الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء فيه من الوعيد. والمؤلف هنا رحمه الله قال: باب ما جاء في الرياء، ولم يذكر حكمه لأن فيه تفصيلا، وما كان فيه تفصيلا في المسألة فإنه يجعله مطلقا. وهذه عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والرياء هو التعبد لله لأجل رؤية الناس. ذكر هذا التعريف المبارك فوري رحمه الله تعالى في شرحه للترمذي. وليس معناه صرف العبادة لغير الله، لأن العبادة إذا صرفت لغير الله كان شركا أكبر. فالمرائي ليس كذلك، المرائي يعبد الله سبحانه وتعالى، يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ولكنه عبد الله سبحانه وتعالى لأجل الناس. والرياء يعتبر شركا من جهة الدافع وليس من جهة المتعبد به، لأنه لو كان من جهة المتعبد به لكان شركا أكبر، لكن الشرك هو من جهة الدافع. ومن حيث الجملة فالرياء شرك أصغر، ولا يكون أكبر إلا في حالة واحدة، لا يكون أكبر إلا في حالة واحدة، وهي إذا دخل الإسلام مرائيا لأجل الناس وليس لأجل الله سبحانه وتعالى. مسألة فيما يتعلق بالأعمال التي يدخلها الرياء. الأعمال من حيث الجملة نوعان: الأول أن يكون العمل محضا رياء، بدأ العمل في الصلاة أو في الزكاة ولم يعمله إلا رياء، لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى أصلا، فليس العمل مخلوطا لله ولغيره، إنما العمل هو لله نعم، لكنه ما قام به إلا رياء، فهذا باطل بلا خلاف، كما ذكر هذا العلامة ابن رجب رحمه الله. وذكر رحمه الله في جامع علوم في جامع العلوم والحكم في هذا الكتاب العجيب الفذ، قال: ولا يكاد يصدر هذا من مسلم في مثل الصلاة، في مثل الصلاة ونحوها، قد يصدر منه في مثل الحج، لكن مثل الصلاة أنه لا يقوم إلا رياء فهذا لا يكاد يصدر من مسلم. النوع الثاني أن يكون العمل لله ويطرأ عليه الرياء، فهنا له حالتان: الحالة الأولى أن يبتدئ من أول العمل رياء ثم يدفعه، فهذا باطل، وهذا اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وابن رجب رحمه الله، وهذا على الصحيح، وذلك لأنه اختل فيه شرط الإخلاص. الحالة الثانية أن يبدأ العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، فهنا تنازع السلف والعلماء فيها على قولين، فذهب الإمام أحمد وابن جرير الطبري رحمه الله وظاهر كلام ابن القيم وابن رجب إلى أنه لا يبطل، لأنه ابتدأ عمله بالشرطين، مخلصا لله سبحانه وتعالى والعمل على وفق السنة. فلا بد من دليل، لا بد من دليل. ويدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأي عمل صالح ولو كان يسيرا فإنه مكتوب أجره لصاحبه. وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قول تركته وشركه محتمل لأمرين: الأول تركته لأن عمله باطل، والثاني تركت إثابته وأجره على هذا العمل لوجود الرياء في هذه الجزئية، فالأمر محتمل. وذكر العلامة ابن رجب رحمه الله أن هذا في من استمر معه الرياء، بدأ مخلصا لله سبحانه وتعالى واستمر معه الرياء إلى آخر العبادة. أما إذا دفع هذا الرياء وجاهد نفسه فعبادته صحيحة، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. ومن المسائل المفيدة قصة أبي موسى رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع تلاوته وهو يقرأ في الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو شعرت حين سمعنا قراءتك ونحو هذا. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لحبطته لك تحبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لقراءة أبي موسى، وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار المقصود به هنا الصوت الحسن، فكان صوته حسنا رحمه الله ورضي الله عنه. أبو موسى يقول: لو علمت أنك تستمع لحبرت، أي لزدت فيه تحسينا لأجل سماعك. فهل يكون هذا في الرياء؟ الجواب لا. طيب، ما هو المعنى؟ معنى قصة أبي موسى أن من عمل عبادة لأجل أن ينشط الناس على العبادة لا بأس. فمن مثلا قام يصلي بالناس فجود صوته وحسن قراءته لأجل أن يخشع الناس في صلاتهم، فهو يريد عبادة، لا يريد أن يقال فلان حسن الصوت، فلان المهم غرض من أغراض الدنيا، فهذا هو الرياء. أما إذا كان يريد أجرا، يريد عبادة، فهذا لا يدخل في باب الرياء، لا يدخل في باب الرياء. فهذا مما ينتبه له، وأنه لا يدخل في هذا الباب. من مسائل الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد، هو يقول الشيخ رحمه الله: الرياء إذا دخل على العمل الصالح وكان قد ابتدأ لله، إن جاهد الرياء ودفعه الحمد لله عبادته صحيحة، وهذا بالإجماع كما سبق الكلام عليه. لكن إن استمر في الرياء فهنا له حالتان: أن تكون العبادة مما ينبني آخرها على أولها، مما ينبني آخرها على أولها، لا يصح آخرها إلا بأولها، ولا أولها إلا بآخرها، كمثل الصلاة فهي مربوطة، فهنا تبطل الصلاة، فهنا تبطل الصلاة، لأنه لا يقال بطل بعض العبادة وصح بعضها وهي عبادة واحدة مرتبطة. الحالة الثانية: إذا كانت العبادة لا يرتبط بعضها ببعض، كمثل من تصدق بمئة لله ثم تصدق الثانية رياء، فالصدقة الثانية غير الأولى وغير مرتبطة بها، فالأولى صحيحة لأنها كانت لله سبحانه وتعالى لا رياء فيها، والثانية التي دخلها الرياء فسدت ولا يتأثر بعضها ببعض. فهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله، يقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قولوا فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح المقصود به هنا ما كان على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا المقصود به الإخلاص. فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من الشرطين حتى تصح العبادة. ولذا قال الفضيل بن عياض، قال: أحسنه وأصوبه. قال: وما هو؟ قال: الإحسان أن يكون العمل على وفق السنة، والصواب أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في العمل. وهذا قد صح عن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. قوله فمن كان يرجو، فسر جماعة من أهل العلم أن اللقاء فمن كان يرجو لقاء ربه بمعنى الرؤية. وقد قال أبو العباس ثعلب: أهل اللغة مجمعون على أن اللقاء لا يكون إلا برؤية. فهذه من الأدلة التي تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة من عباده المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. معنى حديث أن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، فلا يرضى بشريك معه ولو بواحد في المئة، بخلاف غيره. قد يتشارك الإنسان مع صاحب في تجارة أو في غيره، أما ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل المشاركة. أنا أغنى الشركاء، إذا دخل المشاركة ولو واحد في المئة ولو جزءا فيها فإن الله عز وجل يتركه وعمله، فلا يقبل منه العمل ولا يثيبه في الجزء الذي وقع فيه الشرك كما سبق الكلام عليه. ومن المسائل المفيدة التي ذكرها العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى منها، قال: لو خالط نية الجهاد غير الرياء، احنا ذكرنا الرياء إذا دخل في العبادة، لكن غير الرياء لو خالط العبادة، مثال: ذهب في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي نيته أن يحصل شيء من الغنيمة، ذهب للحج وفي نيته أن يتجر، يحج ويتجر ونحو ذلك، فهل يبطل الأجر بذلك؟ الجواب: لا يبطل بالكلية. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وهذا في من كان يقصد الجهاد، وهذا وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغنم والصحابة كانوا يغنمون. وهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد؟ الجواب: لا. وعلى هذا فيقال: إذا كان مقصود الإنسان الجهاد في سبيل الله وأن يحصل غنيمة من موضع حلال، فقد استعجل ثلثي الأجر ولم يبق له إلا ثلث واحد. أما إذا كان قصده وجه الله سبحانه وتعالى ونصر دينه، ولا يريد شيئا من الغنائم، ثم جاءت الغنائم بعد ذلك، فأجره كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان يريد الدنيا فقط بجهاده في سبيل الله لا يريد أجرا ولا شيئا، فهنا يذهب أجره بالمرة. لحديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له، والحديث فيه ضعف، لكن جاء بأصح منه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد الغنيمة، والرجل يريد قاتل لله، والرجل يريد المغنم، لا والرجل يريد الرياء والسمعة بأن يقال، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن التاجر والمستأجر أن أجرهم على قدر الإخلاص إذا ذهبوا في الغزو واتجروا هنالك، أو ذهبوا إلى الحج وكان قد أجر بهائمة، ومثله الآن إذا أجر السيارات وذهب إلى الحج، فأجره بقدر إخلاصه، أجره بقدر إخلاصه. وإذا قال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن عمر رضي الله عنه الرجل يعني يذهب إلى الحج ويتجر فأمره جائز، لكن إذا كان المقصد الحج فقط، إرادة وجه الله عز وجل فقط، فهنا يكون الأجر كاملا. وما إذا كان قصد الحج وبجانب أن يتجر أو بجانبه أن يروح على نفسه أو أن يرى المناظر أو أن يرى غير من البلدان بحيث يتسلى، فهذا مما ينقص الأجر، هذا مما ينقص الأجر ولا يبطله، لأنه مريد لوجه الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أي مضافا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. وهذا الحديث فيه ضعف لا يصح، والصحيح أنه من حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي، فبعض العلماء يقسم الشرك إلى أنواع ثلاثة، إلى أكبر وأصغر وخفي، فهذا تقسيم. ومن أهل العلم من يقول الشرك لا ينقسم إلا إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر، والخفي يدخل عليهما. فمن الأكبر ما هو ظاهر كالسجود لغير الله عز وجل، ومنه ما هو خفي كما في القلوب، كأن يعتقد في غير الله عز وجل أنه يستحق شيئا من العبادة ونحو ذلك، فهذا أكبر لكنه خفي لا يرى. والأصغر كذلك، منه ما هو ظاهر كتعليق التمائم والحروز باعتقاد أنها سبب، ومن الأصغر ما يكون خفيا في القلوب، وهذا كمثل أن يعتقد بباطنه أن هذا الحرز سبب للشفاء من غير أن يعلقه، من غير أن يعلقه. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومنهم والقول الأول أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ذهب إليه بعض أئمة الدعوة، والصحيح والله أعلم أنه قسمان، وأن الخفي يطلق على الأكبر وعلى الأصغر. ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى في أول كتابه تيسير العزيز الحميد شرك السرائر، وبين رحمه الله أن يعتقد أن أحدا ينفع ويضر بدون مباشرة للسبب، وهذا لا شك فيه أنه شرك أكبر. من يعتقد أن غير الله عز وجل يفعل من دون أن يبذل السبب هذا شرك أكبر، لأنه من خصائص الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الشيء من دون أن يفعل سببا، بل يقول له كن فيكون. أما غير الله عز وجل إذا أراد أن يفعل لا بد أن يبذل السبب، أراد أن يصلح سيارة لا بد أن يعمل، أن يأتي بالأدوات وأن يصلحها، أراد أن يأكل لا بد أن يشتري طعام وأن يطبخ. أما يأتيه أكل ويأكل من دون سبب فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قاله الشيخ سليمان ابن عبد الله لا شك أنه شرك أكبر، لكن تسميته بشرك السرائر هذا فيه نظر. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راء الله به يوم القيامة، ومن سمع الله به يوم القيامة. فما هو الفرق بينهما؟ فالرياء يكون للأعمال الظاهرة التي يظهرها أمام الناس سواء كان من الأفعال، والسمعة إنما يكون لما يسمعه الناس. أو يقال أن الرياء لما رأوه ونقله الناس، وأما السمعة لما نقله الناس ولم يروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العجب كالرياء، فإلا أن الرياء إشراك للناس في الدافع، والعجب إشراك للنفس في العمل، فهو معجب بعمله، والعجب قد يكون سببا لحبوط العمل، سببا لحبوط العمل، وهو بداية الكبر والعياذ بالله. ومما يفيد هنا ما جاء عن بعض السلف هو الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال العمل لأجل الناس رياء، العمل لأجل الناس شرك عفوا، وترك العمل لأجل الناس رياء. وهذا الكلام فيه تفصيل، ترك العمل لأجل الناس إن كان لا لسبب ولا لمصلحة، وإنما تركه خوفا من أن يقولوا، فهذا واقع في الرياء وواقع في الذم. إنسان يترك طلب العلم لئلا يقال أنه كذا، إنسان يترك الصلاة لئلا يقال أنه متشدد. طب هل هناك ضرر؟ عليك شيء؟ لا ولا شيء، لكنه يتركه خوفا من الناس فهذا رياء. والعمل أجل الناس شرك، لكن على الراجح إن ترك العمل لمصلحة لا بأس، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة لئلا يقال أيش، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، أي يدخل الحجر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء من دخل الإسلام قريبا سيقال كيف هذا الذي جاء يعظم الكعبة ويعظم شعائر الله وها هو يهدمها، فلأجل ألا يقع في قلوب هؤلاء شيء مما يشككهم في دينهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وجعل كما هي كما بنتها قريش في الجاهلية. فلأجل ذلك الرياء قد يدخل الشيطان على الإنسان من باب الرياء، من باب الرياء، يريد أن يصلي، يريد أن يصوم، يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يقوم الليل، فيدخل عليه الشيطان من باب الرياء. انتبه، الرياء سيقول الناس أنك عابد وأنك كذا، وقعت في الرياء ويتقع في الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا ونحو ذلك، فيحمل على الترك. فلذلك لينتبه الإنسان من الرياء أولا، ومن جهة أخرى لا يترك العمل، لا يترك العمل خوفا من الرياء، فإن ترك العمل على قول بعض السلف كما سبق يعتبر من الرياء. فلذلك يخلص في العمل ويصلح النية ويستمر ويستمر. وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن الشيطان يقول الإنسان يعني أطلت في الصلاة أنت مرائي فليطول. إن قال له الشيطان طولت في صلاتك في سجودك فأنت مرائي، قال فليطول، مخالفة للشيطان. فالمقصود أن هذا باب يدخل الشيطان فيه على العباد وعلى الصالحين فيمنعهم من العبادة، كل ذلك خوفا من الرياء، خوفا من الرياء. فلينتبه أولا لأن الرياء هو يحبط، فالخوف منه لابد ويخاف على عمله، لكن من جهة أخرى لا يترك العمل، لا يترك العمل، يصلح النية ويسأل الله عز وجل المعونة ويستمر في العمل. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا من دقة المؤلف رحمه الله تعالى، وذلك أنه في الباب الأول ذكر دافع الرياء، ذكر دافعا من دوافع الأعمال وهو الرياء، أن الإنسان يريد أن يراه الناس، يريد أن يقول الناس عنه ما شاء الله عابد وكذا، كمثل ما ذكروا عن الإمام الأصمعي رحمه الله تعالى من أئمة السنة وإمام اللغة. وأما قصة صيت صفير البلبلي هيج قلب الثمل فهذه ليست صحيحة المشهورة عنه، بل هي مكذوبة. رأى رجلا يصلي فاستحسن الأصمعي رحمه الله صلاته، فلما انتهى من صلاته قال الأصمعي للرجل: ما شاء الله ما أحسن صلاتك. فقال: كيف لو علمت أنني صائم، فكيف لو علمت أنني صائم. هذا الرياء، الناس ما عرفوا وأنت تخبرهم بعبادتك، ليش؟ ولذا قال بعض السلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي، أضافه الله لنفسه لسببين: الأول لأن الصيام العبادة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء، فإن الناس لا يعلمون بصومك إلا بإخبارك أنت، وإلا أنت تارك للطعام والشراب أمامهم ما يدرون أنك صائم أو لا. والسبب الثاني أن الصوم عبادة لا يعلمها إلا الله، هذا على قول بعض السلف، وأن الملائكة التي وكلت بكتابة الحسنات والسيئات لا تدري بالصيام، فلذلك استأثره الله من بين العبادات. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: ولما علم بعض السلف أن الصوم مما تطلع عليه الملائكة، وأن الملائكة تدري بذلك بما جعل الله لهم من قوة وقدرة، يطلعون على عمل العبد على صغيره وكبيره، على الظاهر والباطن، قال: تمنى الموت. فقال: كنا نعبد الله عز وجل بالخفاء، وأما وقد اطلع عليه الأغيار، أي وغير الله قد اطلع على عملي وهم الملائكة، فلا هناء في العيش. فسأل الله عز وجل أن يميته فأماته الله. وهذا كان من شدة إخلاصهم، هذا ما يريدون أن يطلع عليه أحد، وإذا اطلع الناس عليه فهذا عاجل بشر المؤمن. في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أحدنا يعمل العمل فيطلع الناس عليه فيثنون عليه يمدحونه. هو ما قصد، صلى لله، صام لله، قرأ القرآن لله، طلب العلم لله، اطلع الناس على عمله فأثنوا عليه بأنه العابد الزاهد الورع وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، أي هذه من البشارات التي قدمها الله عز وجل لعباده الصالحين في الدنيا قبل الآخرة، أن الله يظهر محاسنهم وصلاحهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى. ولذا قال بعض السلف: إياك أن تكون وليا لله في الظاهر، عدوا لله في الباطن، أو إبليسا في الباطن. في الباطن يعني في قلبك عندك من الفجور الشيء العجيب، وعنده من المعاصي الشيء الكثير. إذا كان في بيته يعمل المعاصي التي يقدر عليها، لا يمنعه من بعض المعاصي إلا قلة جهده، وإذا كان أمام الناس فهو الصالح التقي المؤمن وإلى آخره. قال: إياك أن تكون وليا لله في الظاهر، عدوا لله في الباطن، وأن تكون إبليسا في الباطن. فهذا مهم جدا، أن الإنسان يتفقد عمله ويجعل العمل لله سبحانه وتعالى، لا يتصدق من أجل أن يقال فلان تصدق وفلان يغيث الفقراء وفلان فعل، لا يبني مسجدا وغرضه فلان بنى المسجد وفلان كذا، أو يمن عليه أنا فعلت لك أنا كذا أنا كذا، فهذا يحبط العمل. ومن المفيد هنا أن الرياء بعد العمل لا يضر، الرياء بعد العمل لا يضر. سبق معنا قلنا بدأ العمل رياء أو دخل الرياء في أثناء العمل، سبق الكلام عليه. لكن إذا كان بعد العمل هل يفسده؟ الجواب لا. رجل قام الليل فأصبح قال: الحمد لله أنا أمس طوال الليل وأنا قائم، هل يبطله وهو قبل الله ما قام من أجل أن يعلم الناس؟ تصدق لله ثم تكلم بعد العمل، هذا لا يضر، لا يضر العمل السابق، إلا إذا من: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا كان يمن أنا فعلت لك وأنا كذا وأنا كذا، هذا أبطل أجره السابق. والمن بالصدقة قال مرعي الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى حرام ومبطل، إلا إذا كان بقصد التربية فلا بأس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي. فكان الصحابة من الأنصار يبكون ويقولون: نعم الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. وإذا قال: لو شئتم لقلتم جئتنا وحيدا فآويناك، وإلى آخر الحديث. فهنا المن للتربية لبيان النعم، هذا لا بأس. فمثلا رجل طلب إلى المحكمة فقال: أنت لم تنفق على ولدك وزوجتك، وزوجتك تطالبك بالنفقة. فقال: ليش؟ أنا قد دفعت لها كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فهذا للبيان. أو ابنه قال: يا أبتي أنت ما تفعل لنا كذا. قال: لي لما فعلت لك كذا وكذا وكذا وكذا. أو قال مثلا لطالب من طلابه: درستك كذا وعلمتك كذا، ما فعلت لك هذا من أجل أنك تتبختر بعلمك، أنك تفعل كذا وكذا. فالمقصود الأصل في المن أنه يبطل العمل الصالح. فربما يمن الإنسان بعمله بعد سنوات، وربما ما استطاع الشيطان أن يفسد عليك العمل اليوم فأفسده عليك بعد 40 سنة، بعد 50 سنة. تمن على الفقير، تمن على الذي فعلت له العمل، فتكون قد وقعت في إبطال العمل الصالح، إلا إذا كان بهذا الغرض، لغرض ديني، غرض ديني من باب التربية والبيان ونحوها. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الكبر ما هو؟ أن ترى لنفسك على غيرك حقا، أن ترى لنفسك على غيرك حقا، باعتبار أنه قد أعطاه صدقة خلاص لابد أن الفقير يطيعني، لابد أنني إذا أمرته بأمر أنه يمتثل كلامي، فيرى له حقا وليس له حق شرعي. فإذا كان يعتقد ذلك ويرى أن له فضلا، أن له حقا على الناس أن يحترموه، أن يجلوه، أن يفعلوا له كذا وكذا، فهذا هو الكبر، بخلاف الحقوق الشرعية. الحق بين الابن وأبيه، الابن يقول لولده لك علي حق ولي عليك حق، هذا لا بأس، بين الرجل وزوجته، وهكذا من الحقوق الواردة شرعا، هذا واضح. لكن يفعل الخير ونحوه ويرى أن له حقا على الناس، فهذا الكبر والعياذ بالله. المؤلف لما انتهى من الكلام على الرياء، أن الدافع لهذا العمل أن يقال كذا، وأن يقال ما شاء الله، أيش القراءة التي معه، أيش الحفظ، محاضرة جميلة عجيبة ومفيدة نحو ذلك، إذا كان هذا قصده وقع في الرياء والعياذ بالله والسمعة. ومن رأى الله به فضحه يوم القيامة، ومن سمع الله به يوم القيامة، أي يسمع الله الخلائق أن فلانا قد عمل كذا وكذا رياء وسمعة ما عملها لله، نعوذ بالله. لو أن إنسان كان ينشط عند العبادة، رأى قوم صائمين فصام نشط، هل يدخل في الرياء؟ الجواب لا. رأى أصحابه وقاموا الليل وكانوا في سفر أو كانوا في مكان واحد فتناشط وقام صلى معهم، هل يكون رياء؟ لا، ويكون هذا من باب الاستفادة من مجالسة الصالحين. طيب، بينما هذا الرجل لو لم يكن بجانب أصحابه لا يقوم الليل ولا يصوم، هل هو الرياء؟ الجواب لا. الرياء إذا قصد أن يقال فلان كذا فلان كذا، لكن إذا كان يتنشط مع بحضرة الصالحين ونحوه، أو فلان قال يا فلان تعال الدرس عندنا محاضرة تعال، هل يقال أنه جاء لغير الله؟ الجواب لا، ليس هذا. فينتبه لهذا، فإن الشيطان له مداخل ويمنع الإنسان العمل الصالح وهو يريد أن ينجو ولا يدري أنه قد وقع. وفي الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من الشرك الخفي ومن الرياء أعظم من خوفي من المسيح الدجال، وهذا لبيان خطر الرياء، خطر الرياء. وعلى قول العلامة السعدي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من فتنة الدجال، قال الدجال الدجاجلة أنواع، ومنها الفتن المدلهمة القوية، فإن هذه تعتبر من الاستعاذة من فتنة الدجال ومن الدجال الأكبر الذي يكون في آخر الزمان. فهنا المؤلف رحمه الله قال من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. في الأول أراد السمعة والمراءة والمدح، هنا أراد بعمله الدنيا، فليس هذا تكريرا للعمل للباب السابق، وإنما أردفه لبيان أن من الناس من يفعل الأول ومن الناس من يعمل الثاني، وهذا من دقة المؤلف رحمه الله. فهذا يعمل صالحا لأجل دنيا، لأجل دنيا، والعمل لأجل الدنيا وحدها مبطل لأجرها، أما إذا خالط غيرها فقد سبق الكلام عليه. يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى يقول من، هذا عام للكل، من أراد الدنيا وزينتها فإن الله عز وجل يعطيه أجره في الدنيا، أجر الدنيا من عافية، من رزق، من ولد، من غير ذلك، وليس ولا يبخس ويعطى حقه كاملا، وهذا ليس له أجر في الآخرة، وهذا ليس له في أجر في الآخرة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا الآية قال هذه الآية منسوخة، بينها قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قول منسوخة، النسخ في كلام السلف معنيان: نسخ بالمعنى الأصولي وهو الإبطال والرفع للمعنى الأول وإثبات المعنى الثاني، ويأتي النسخ بمعنى البيان، وهذا هو المشهور في كلام السلف، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. فهنا في كلام ابن عباس منسوخة يعني بينت آية أوضح، وهو قول الله: من كان يريد العاجلة، أي من عمل العمل للدنيا، عمل للدنيا، ما حاله؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي أي إنسان يعمل عبادة شرعية لأجل الدنيا فهذا له حالات، منهم من يحصل الدنيا التي يريدها كاملة، ومنهم من يحصل بعض الدنيا التي يريدها ويقصدها، ومنهم من لا يحصل شيئا. وإذا قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، فهذا بيان للآية السابقة، لأن هذه الآية التي ذكرها المؤلف فيها بيان أن من عمل من أجل الدنيا سيعطى أجره الدنيوي كاملا للجميع، وآية الإسراء بيّنت أن هذا ليس عاما للكل، وإنما لمن يريد الله سبحانه وتعالى له ذلك. فهذا مهم هنا. طيب، وعلى ذلك يقال فمسائل تدخل في ذلك، منها أن الإنسان قد يعمل العمل ويدخل فيه دافع آخر، فما حكم ذلك؟ فما حكم ذلك؟ فهذا لا يخرج عن نوعين: إما أن يكون الدافع لهذا العمل أمرا دنيويا، أو أن يكون أمرا دينيا، أن يكون أمرا دينيا. مثال ذلك: إنسان عجز عن الزواج فقام يسرد الصيام، فهو صام ليس لذات الصيام وليس لقصد العبادة فقط، وإنما صام ومن جهة أخرى أراد لغض البصر، فحصل له بالأولى عبادة فبجانب عبادة، أراد أن يغض بصره وأن يمنع نفسه من الوقوع في الحرام، فهذا يسمى تشريكا، فهذا يسمى تشريكا، فهنا قد شرك بين عبادة ودنيا، فالعبادة الذي الصيام، والدنيا أنه منع نفسه من الحرام، منع نفسه من الحرام، لكن قد أذن الشرع بذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من كان قادرا على النكاح وعلى مؤنة النكاح وما يتبعه فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. والمقصود بالصوم هنا سرد الصيام، سرد الصيام، ولا بد فيه من تقليل الطعام المستحسن حتى يضعف البدن، لأن بعض الناس وهذا موجود يسأل يقول: أنا أصوم الصيام ولا أرى أنني ضعفت في الشهوة وأخشى على نفس الحرام، فيقال: لا، خفف أنواع الطعام ليكن طعاما ليس من الأطعمة الجيدة ونحوها، هذا مما ينفع هنا. لكن النوع الأول إذا جمع أصلح العبارة، في باب الزواج هنا قد جمع بين أمرين دينيين، أنا قلت دنيا لا أخطأت، بين أمرين دينيين، بين الصوم وبين غض البصر، وغض البصر عبادة، وبين أن يمنع نفسه من وقوعه الحرام فهو عبادة، فجمع بين عبادتين، وهذا من أعلى الدرجات. النوع الثاني إذا جمع بين عبادة ودنيا لكن أذن به الشرع، هذا هو الفرق، أذن به الشرع. مثال الاستغفار: استغفر لأجل نزول المطر، استغفر لأجل كثرة المال والرزق، استغفر لأجل أن يرزقه الله ولدا لأنه عقيم مثلا، فهنا الآن عبادة ودنيا ونحو ذلك، فما حكم ذلك؟ الجواب أن هذا محل خلاف، أن هذا محل خلاف. فالتشريك الدنيوي ينقص أجره ولا يبطله، ولا يبطله، ويدل عليه الحديث السابق حديث ابن عبد الله بن عمرو إن الغزاة إذا غزوا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإذا لم يغنموا رجعوا بالأجر كاملا، رجعوا بالأجر كاملا. وهذا اختيار أصح القولين في المسألة، اختيار ابن عبد البر رحمه الله. ويشترط في هذا التشريك ألا يكون همه الدنيا فقط، فيكون الغالب عليه الدنيا دون العبادة والأجر، دون العبادة بالأجر. فإذا كان متساويين أو متقاربين فما هو الحكم؟ يعني استغفر الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار ليس همه الأجر ولا المغفرة، إنما همه تحصيل المال أو تحصيل الولد، لأن الاستغفار سبب لذلك، لأن الله سبحانه كما قاله الحسن البصري رحمه الله ذكر القرطبي لقول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر الذنوب يرسل السماء عليكم مدرارا ينزل الأمطار ويمددكم بأموال، لم يقل بمال بل بأموال، وبنين وأولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني ليس المعنى أن يعطيك زرع فقط بل جنات، سببها الاستغفار. بل هذا معروف حتى في التجربة وفي الواقع، ما من شخص يكثر الاستغفار ليل نهار ليل نهار ويستمر على أياما إلا قضى الله له ديونه وقضى الله له حاجته ويسر الله أمره وتيسر له أمر الدين والدنيا، هذا بملازمة الاستغفار، هذا معروف. وكم من أناس ذكروا قصصهم كان سبب غنائه ملازمة الاستغفار وذكر الله ليل نهار ملازمة، ويفتح الله عليه ويبارك له ويستمر على ذلك ويستمر على ذلك. فإذا كان القصد هو الاستغفار وبجانبه أنه يريد أن يرزق كذا فهنا لا بأس. إن تساويا كان قصده العبادة وقصده المال أو قضاء الدين أو نحوه وهما متساويان، نيتهما متساويان، فهنا محل خلاف، محل خلاف. فمنهم من يقول أن الأجر ثابت، منهم من يقول أن الأجر ثابت ولا بأس بذلك، وهذا قد أشار إليه السعدي رحمه الله والقرافي والسيوطي وغيرهم ممن تكلم في هذه المسألة. ومنهم من يقول الأجر للغالب، إن كان الغالب العبادة الأجر، وإن كان الغالب عليه أمر الدنيا وقصد الدنيا لا أجر له. من المسائل المفيدة هنا جدا منها لو وصل الإنسان الرحم وقصده من ذلك الأجر المرتب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمن وصل الرحم كان سببا لأن يزيد الله له في ماله وأن يطيل الله له في عمره، أن يطيل الله له في عمره صلة الرحم. والحديث عام في الرجال والنساء، بعض الناس يظن أن هذا الحديث الرجال يصلون النساء فقط، أما المرأة ولا عليها شيء، هذا غلط. صلة الرحم واجبة ويعاقب الإنسان بتركها ويعتبر ملعونا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. فقطع الرحم عام في الرجل مع محارمه والمرأة مع محارمها. وعلى اختيار أبي الخطاب رحمه الله كما ذكر الحجاوي وهو ضابط جيد أن الرجل يصل من النساء من تحرم عليه نكاحها كأمه وجداته أمه وجداته، والمقصود هنا من النسب، من النسب. أما محارمه من جهة المصاهرة ليست من الأرحام ولا يدخل في هذه الآية ولا يدخل في وجوب البر بهن والإحسان والصلة. فمثلا أم زوجتي هذه محرم، محرم لي لأن أصافحها، لأن أخلو بها، لأن أسافر معها، فأنا من محارمها. لكن هل يجب علي أن أصلها؟ الجواب لا. بنت زوجتي من رجل آخر وليست مني هذه من المحارم لكن لا يجب علي. أختي من الرضاع، بنتي من الرضاع، أمي من الرضاع، فالمحارم من جهة المصاهرة ومن جهة الرضاع لا يعتبر هذا داخلا في وجوب صلة الرحم. فلما هي من المحارم يعني من حيث السفر، من حيث كذا، ولذلك لا إرث بينهم في مثل هذا المحارم في جهة المصاهرة ومن جهة الرضاع، ليس بينهم إرث، ليس بينهم وجوب نفقة، ليس بينهم الولاية بمعنى أنه يجوز أن يزوج أخته من الرضاع إذا لم يكن لها ولي، ليس له دخل، لا يعقل عنها في باب الديات ونحو ذلك، فينتبه لها. فعلى هذا يجب علي أن أصل من يحرم علي نكاحها من جهة النسب، أمي وجداتي وما فوق، بناتي وما تفرع من الذرية، يعني بناتي بنات الابن وما نزل، أخواتي وذرياتهم، إخواني وذرياتهم، هؤلاء كلهم المحارم، الأخوال، العمات ونحوهم. ويدخل في هذا الذكور والإناث، فيجب علي أن أصل أعمامي وأخوالي وأجدادي الذكور، ويجب علي كذلك الإناث. وصلة الرحم هنا لم يحدد الشرع ما هو، لم يحدد الشرع ما هو، فرجع ذلك إلى العرف. فعلى هذا عرف الناس أن صلة الرحم إذا كان هناك أعياد أن يتصل بهم، وإن استطاع أن يذهب إليهم ذهب إليهم، إن وقع عندهم موت حضر، إن كان عندهم عرس حضر، ما لم يكن هنالك معصية، فدين الله مقدم على جميع الخلق، وإذا نزلت بهم مصيبة، المهم ما تحتاجوك أنت عندهم، هذا صلة الرحم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو بالسلام. ومنها يدخل الآن رسالة، يدخل الآن اتصال ونحو ذلك، فيدخل فيه. المرأة يجب عليها أن تصل أرحامها، تصل أرحامها، آباءها، أبناءها، كبناتها، أن تصل بناتها، أعمامها، أخوالها، من يحرم عليها أن تتزوج به من الذكور وكذلك من الإناث. ومن أهل العلم من يوسع بل يقول: الأقارب كلهم أرحام، يعني بنات عمي أرحامي، فيجب علي صلتهن من غير المحرم، يعني من غير مصافحة، من غير أن واحد منا يرى الثاني، فمن غير خلوة، لا، هذا محرم. لكن الضابط الأول كلام أبي الخطاب رحمه الله أضبط، قال: ولو قلنا بالعموم لكان كل بني آدم أرحام، لأن كل بني آدم للثاني ابن عم أو ابن خال، لأنهم خرجوا من امرأة واحدة، فهذا خالك وهذا عمك وهذا ابن أخيك، كلهم أرحام. وهل يجب على الإنسان أن يصل أهل الأرض كلهم؟ هذا ولا في الخيال. فكان أبو الخطاب رحمه الله أضبط. المقصود أنا ذكرته من باب قد ذكرتها، إنسان كان يصل الرحم لأجل هذا، ما هو الحكم؟ من أجل أن يوسع الله في الرزق، أن يطيل الله في العمر، على نحو هذا، على نحو هذا. والإمام المجدد الإمام المجدد رحمه الله تعالى هنا، وبعض شراح كتاب التوحيد كصاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير وغيرهم، يرى أن أي إنسان يعمل عبادة وغرضه دنيا يستغفر لأجل الأموال لأجل كذا أنه يدخل في الآية، وأن عمله محبوط، وأنه يعطى أجره الدنيوي ولا أجر له في الآخرة. وهذا الكلام قول، والراجح لا، الراجح ما سبق معنا. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى رغب الناس استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ولو كان هذا مبطلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في كتاب قاعدة في المحبة، واختيار الشيخ صالح آل الشيخ في غير هذا الكتاب في موضع آخر. وهذا والراجح كما سبق معنا أنه إذا قصد أمرا دنيويا حث عليه الشرع، انظر بخلاف ما سبق معنا، رغب فيه الشر لا بأس، استغفار لأجل كذا، وصل الرحم من أجل كذا. إشكال وجواب، وجوابه قوله وأن ينسأله في أثر أن يطاله في العمر، كيف وقد علم أن الإنسان يكتب عمره بحيث أنه لا يختلف ولا يزاد ولا ينقص، كيف؟ هذا في إشكال. من أهل العلم من قال ينسأله في أثر أي أن الله عز وجل يبارك له في الوقت فيكون وقته مباركا فيعمل أعمال ويتجر ويتكسب أموال كثيرة في أوقات يسيرة. ومنهم من قال أي أن الله عز وجل يجعل له الذكر الحسن بعد موته فلا يذكر إلا بالخير والصلاح والهدى والاستقامة. ومنهم من قال خلاف ذلك، وأحسن الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد وابن جرير الطبري رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام أن التغيير هنا في الصحف التي بأيدي الملائكة، التي بأيدي الملائكة. فالذي في أيدي الملائكة مثلا أن الله عز وجل يكتب فلان عمره 40 سنة بس، قام هذا الرجل وصل الرحم وذهب وجاء بقدر ما يستطيع، ليس المعنى لابد من مال، بقدر ما يستطيع بجهده. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بأن يزيدوا في عمره إلى بأن يزيدوا ما الذي يريده الله إلى 50 60 الذي يريده الله عز وجل. فالذي يقبل التغيير والزيادة والنقص هو التي في أيدي الملائكة من الصحف، لأن الصحف عندنا الكتابة، كتابة قبل أن يخلق الله الخلائق 50 ألف سنة، وهو الذي جرى به القلم في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ هذا الذي لا يتغير ولا يتبدل أبدا. وعندنا كتابة عمرية، وهو الذي يكتب للإنسان وهو في بطن أمه، فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد حتى العمر. وعندنا كتابة سنوية، وهو الذي يكون في ليلة القدر، ومنه قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، أي يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون في أثناء السنة، في أثناء السنة. فيقول بعض السلف فربما كان الإنسان يمشي في الأسواق وهو معدود عند الله من الموتى، ما سيأتي عليه رمضان الثاني إلا هو ميت. فالذي سيكون في أثناء السنة هذا يقدر يفصل في ليلة القدر. ومنها كتابة يومية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هذه كتابة يومية. وأحيانا يعبر عنها ابن القيم رحمه الله الأقلام 4، القلم الذي كتب قبل خلق الخلائق، والقلم الذي يكتب في العمرية والسنوية واليومية. فهذه أنواع الكتابة 4، أو أنواع الأقلام 4، أو أنواع التقديرات 4، فهذه على اختلاف العبارات. ومنه قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء أي في الكتب التي في أيدي الملائكة، فهي قابلة للمحو للزيادة للنقص، ويثبت وعند أم الكتاب أي أصل الكتاب الذي ترجع إليه هذه الكتب وهي اللوح وهو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو الذي لا يتبدل ولا يتغير، فمكتوب فيه أن فلان في أول عمره قاطع للرحم ثم بعد ذلك يتوب ويصل الرحم فعمره كذا وعلى هذا. فإذا رأينا شخصا كان واصل للرحم مات وعمره 30 سنة نعلم أنه لو لم يكن واصلا لمات وهو أقل من ذلك، مات وهو أقل من ذلك. فالمقصود أن هذه عبادات جعل الله عز وجل من ورائها أمورا دنيوية لا بأس. ومنه ما في ما في المسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. هذه الكلمة صلاة الخلق أي كل المخلوقات تقول هذا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل شيء، الأحجار، الأشجار، الفراش، كل شيء في الكون يقول سبحان الله وبحمده بلسان الحال أي حاله يدل على تسبيح الله وتنزيهه إذ خلقه الله سبحانه وتعالى خلقا عجيبا بديعا، وبلسان المقال أي نطقا حقيقيا ولكننا لا نسمع. إلا شيئا واحدا يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة السفارينية إلا الكافر، فهو يسبح الله عز وجل بحاله أي حاله وخلقه وهيئته يدل على تسبيح الله وتنزيهه من كل عيب ونقص، لكن لسان المقال لسانه لا ينطق بتسبيح الله عز وجل، هذا الوحيد. وإلا كل الخلق الحيوانات الكلاب الخنازير كل ذلك تسبح الله عز وجل تسبيح بالحال الذي بخلقه وتدبير الذي يدل على تنزيه الله عز وجل وعظيم صنعه، وتسبيح بالمقال، تسبيح بالمقال. فالإنسان إذا عكف سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده كم أجر تغرس له نخلة في الجنة، وكلمة حبيبة للرحمن ثقيلة في الميزان هذه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وتملأ ما بين السماء والأرض وبجانبها أرزاق. وأحد المشايخ مرة يقول كنت في دماج، ما أدري في زمن الشيخ مقبل أو لا، قال فما وجدت شيء، فقير ولا شيء، ذكرت الحديث عكفت سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده. قال ما دريت الله وطارق يطرق الباب ودفع لي مالا. قال يقول هذا الأخ قال كان يكلمني هذا الشيخ ونحن راكبان باص في صنعاء وكان خلفنا واحد يسمعنا، اليوم الثاني لقينا قال جزاك الله خير يا مطوع، سمعتكم أمس بتتكلموا تقولوا كذا وأنا سمعت وأنا فقير ولا معي شيء، فقال الله سبحان الله والحمد سبحان الله، قال الله حاجتي ذاك اليوم سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله. عبادات تتلذذ بها تتقرب إلى الله بها ورزقك يتوفر ويأتي الله برزقك. أحدهم قال يعني ذكر أحد المشايخ المملكة قال كان فقيرا مطقعا، حضر محاضرة ذكر حديثا الحديث فيه ضعف لكن يدل على القرآن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. انظر لازم كلمة لازم. والرجل هذا كان فقيرا جدا فلازم الاستغفار ليل نهار، أول الأمر كان أولاده يستغربون مال أبانا مجنون، فبقي هكذا بدأت الديون تقضى. قال حتى يقول والله يوم من الأيام ما دلت إلا وطارق يطرق علي الباب دفع لي 100,000، 100,000 سعودي كم 100,000، قال والله ما أعرف من هو، هكذا ما دلت من هو. فالمقصود كما ذكرنا هنا أن يكون الهم الأكبر الأجر والثواب، وبجانبه إذا أراد أيش أمر الدنيا، وإذا استوى مقصدان دخل في الخلاف، وإذا كان أقل فكثير من أهل العلم من يقول أنه ليس له أجر لأن الغالب على اعتقادي وعلى عبادته طلب الدنيا، لكن إذا أراد الأجر وهذه تأتي تبعا كالاستغفار ونحوه، فالله عز وجل ما يخيب. بعض الناس يفتح دكان ما يتحرك المحل إلا بعد كم، بعد كذا كذا شهر يبدأ يشتغل، من بعد سنة أحيانا يبدأ يشتغل ويفتح الله عليه. لماذا ما نصبر على ذكر الله وعلى التسبيح والتهليل؟ أصبر، ما لازم الاستغفار ما يضيع الله عز وجل. المهم أنك واثق، لأن بعضنا إذا أراد أن يفعل مثل هذا هو شكي، عسى جرب، إن قال والله صدق مشينا، إن ولا شيء ما خسرنا شيء. أصلا هو متردد، شاك فيما عند الله، فيحرمه الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فلا، وإن ظن شرا فلا. إن كان يظن متأكد ما دام أن الله ذكرها، ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكرها، إذن هو صدق، صدق لا شك فيه. وإن تأخر الرزق فأراد الله عز وجل أن يجعله في وقته المناسب لك يأتيك. فالله المستعان. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة قال: أنا أطلت في هذا المسألة لأنها مفيدة جدا. طيب، هل يدخل في مثل هذا المسألة منها مسألة مشهورة؟ إنسان دخل الجامعة لأجل الشهادة، وهذه الشهادة في قسم ديني، درس يدخل إسلامية، قرآن وعلومه أو إسلامية، غرض من ذلك أن يتوظف فيعطى راتب، الآن ما دخل لله أو كيف؟ هنا في تفصيل. فإن كان دخل لله ودرس لله ويريد أن يجعل الشهادة وسيلة لنشر العلم الشرعي والراتب يأتي تبعا، فهنا لا بأس، لا بأس. أما إذا كان غرض الراتب، نشتري نستلم راتب، وكيف راتب بأمر ديني، فهنا دخل فيها أنه عمل صالحا وغرضه الدنيا. إنسان عرض عليه مسجد في الخليج، قالوا: تعال ولك راتب 5000 ريال سعودي أو في قطر 7000، راتب كبير جدا. إن كان غرضه لله وأنه ما يريد لوجه الله، ولكن نيته أن هذا الراتب معونة يستعين به في أمر الدنيا، فهذا لا بأس، بدليل أنه لو قطع منه الراتب وعنده كفاية يستمر، وعنده كفاية يستمر. لكن لو قطع من الراتب أو نقصوا ريال، احنا ما اتفقنا، شو بطل وعنده كفاية، هذا يدل على أنه ما أراد وجه الله. ولذلك أن تجد هكذا بعض المدرسين الآن ما يدرس لا لأجل الراتب، لا لأجل الراتب بالصدق، ما عابش كذا، فهذا ما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون عمله محبوطا. طيب، قالوا: إلا أليست الرواتب معدومة ونحن ندرس؟ فيقال: إن كان يدرس أي درجة الوظيفة لا يحرمه ولا يلغوها عليه، وما هوش لله. وإن كان يدرس لله، قال: أنشئ جيلا دينيا متدينا يخاف الله، نعلمهم السنة، وغرضه هذا، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. طيب، لكن الأقسام الأخرى مثلا رياضيات، وما دخل الرياضيات إلا من أجل راتب، جائز، لأنه أمر علم دنيوي أصلا، علم طب بأنواعه وأقسامه، وهكذا علوم الدنيا كالهندسة وغيرها، لغة عربية، لأنها ليست عبادة محضة، فهذا الأمر فيه واسع، افعل ما تشاء. واحد قال: ليش تدرس طب؟ قال: أريد أن أكون مشهور، أشهر طبيب في اليمن. هل يقول هذا رياء وسمعة؟ من رأى رأى الله به، سمع الله سمع الله به؟ الجواب لا، هذا لا يدخل، لأن هذا أمر دنيا لدنيا، إنما الذم في أمر الدين في العبادات، هذا ينتبه لهذا. طيب، نكمل هذا الباب عن في الصحيح، أي وهو في البخاري، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث أغبر مغبرة قدماء، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أظنك بدعاء أفضل خلق الله، يدعو على هذا، يدعو على طالب الدنيا بأمر الدين. تعس بمعنى هلك، وهو الشقاء ضد السعادة. عبد الخميصة والخميلة هذان نوعان من الثياب، والخميصة نوع من الخز أو صوف معلم، والخميلة نوع وهي قطيفة له خمل يعني له ذوائب. وذكر الدرهم والدينار، هذا عبدة الأموال، فعندنا أموال وعندنا الثياب. هؤلاء دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعيس وانتكس، أي انقلب على رأسه، وهذا دعاء عليه بالخيبة، وأن الله عز وجل يقلب عليه حاله ويجعله معكوسا مقلوبا، كل أموره معكوسة، يريد الخير، يريد السعادة، يريد الأموال، تنعكس عليه وتنقلب على رأسه. وإذا شيك فلانتقش، أي إذا دخلته شوكة لا أخرجها الله منه، إذا دخلته شوكة لا أخرجها الله منه ولا يقدر على إخراجها. هنا دعاء من أفضل خلق الله عز وجل. طيب، لماذا؟ ما هو السبب؟ قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إذن هذا هو عبد الدنيا، إذا أعطي شيئا لأجل الدنيا رضي، إذا منع سخط، هذا هو عبد الدنيا. وهنا يعتبر هذا مثال، يعتبر هذا مثال. سمي هنا عبدا، شوف، سمي هنا عبدا في الحديث لأنه علق قلبه رضا وسخطا بالدنيا، بخلاف الذي يرضى لله ويحب لله، والدنيا هذه في يده لم تدخل قلبه، لم تدخل قلبه. الزهد ليس بترك المال. سليمان عليه الصلاة والسلام ملك الدنيا كلها، وهو من أئمة الزاهدين. أيوب عليه الصلاة والسلام كان عنده الذهب لما أغناه الله عز وجل. يوسف كان عنده خزائن مصر، وكان من أزهد الناس. فالزهد ليس المعنى أنه يلبس حقير الثياب، ليس معه بيت، ليس معه مال، هذا ما هو الزهد. الزهد معنى أن الدنيا ما دخلت قلبه، هذا هو الزهد، هذا الزهد. وقد يكون هو من أغنى الناس، وقد يكون بعض الناس ليس معه ريال ولا عنده شيء من الزهد، لأن الدنيا في قلبه، لا يحب إلا لأجلها، ولا يقاتل إلا لأجلها، ولا يسخط إلا لأجلها. فإذا أحب زيدا أو عمرا فلأنه أعطاه، أبغض زيدا أو عمرا فلأنه منعه. وهذا هو الواقع فينا، هذا هو الواقع فينا. لما تحب فلان؟ يعني حبا دنيويا، حبا دينيا يعني، عفوا. وإلا قد سبق أن الناس والنفوس تحب من يحسن إليها، هذا لا، لكن يحبه. إذا أعطاه الشيخ فلان قال ما فيش مثل الشيخ هذا فلان، أعلم رجل على وجه الأرض. ليش؟ لأنه يعطيه. إذا لم يعطه ألا صدق والكذاب، والله ما من أبو فائدة وكذا، أنكروه وجحدوه. لما؟ لأنه ما أعطاه. أتى يقترض منه قال يا فلان أريد قرضا، قال ما عندي. هؤلاء كذابون، هؤلاء هم كذا، هم كذا. فأي إنسان علق قلبه بالدنيا يرضى لها ويسخط عليها، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، تعيس عبد الدينار، عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، وهكذا مع غيره. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر. وإطلاق العبودية لها أربعة أحكام، أن يقال عبد كذا. الأول أن يكون الشرك الأكبر، وهذا إذا صرف عبادة لغير الله فهنا قد عبد غير الله فوقع في الشرك الأكبر. الثاني أن يكون الشرك الأصغر، وهذا إذا علق قلبه بغير الله رضا وسخطا كما ذكرنا هنا. والثالث أن يكون محرما، وهذا كالتعبيد بالأسماء لغير الله. كان يسمى الولد عبد الحسين، عبد النبي، ونحو ذلك، عبد الكعبة، هذا تعبيد لغير الله مع من دون اعتقاد. أما إذا اعتقد هذا شيء آخر من غير اعتقاد فهذا محرم ولا يكون شركا إذا لم يعتقد. النوع الرابع أن يكون جائزا، وهذا إذا كان مملوكا لفلان، فلا بأس أن يقال عبد فلان، عبد زيد، أي أنه عبد مملوك له. وعلى هذا فيقال في بعض المعلقين في كرة القدم لما يقال فلان عبد الجماهير، فلان عبد الجماهير، فهنا على هذا التفصيل إن كان القاصد أن الجماهير يعبدونه واعتقد ذلك فهذا كفر، وإن قصد أن الجماهير علقوا قلوبهم به رضا وسخطا فيكون حراما على هذا التفصيل الذي ذكرناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم امتدح قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل أشعث أغبر، انظر ما يعرف ولا يظهر عليه، مغبرة قدماه، أي كثرة الغبار في سبيل الله، إن كان في الحراسة أي في حماية الجيش كان هنالك، لا يطلب المقدمة ولا أن يكون على كذا لأنه يريد وجه الله عز وجل، في أي موضع وضعه في الجهاد في سبيل الله راضي. وإن كان في الساقة أي جعل في مؤخرة الجيش لزمها، والمعنى أن هذا خامل الذكر غير مشهور ولا معروف، فهو يريد وجه الله عز وجل، حتى لكوني غير معروف إذا استأذن ما يؤذن له، إن شفع جاء يشفع أنا أشفع لفلان أعطوا كذا أو يتوسط له فيما يرضى الله، لا يشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سياق المدح وأن مثل هذا الذي يريد والله جل الله عز وجل أن هذا هو الفائز. إلى هنا نكون قد أطلنا في هذا البابين لعظيم أثرهما وحاجة الناس إليهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة والوجه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله.